الجار مجرور بإفادة الحصر. تمام. طيب، قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. الأخ لا أنت أنت الأخ أين من عندي؟ الحين عندي يا أخي، من طالب؟ طيب يلا محمد. فبما رحمة من الله لنت لهم. الباء وما زائدة إعراب، زائدة إعراب. ما ما فائدتها معنا؟ فائدة مع التوكيد. توكيد، أحسن. طيب العامل الباء هل تسلط على ما أو على ما بعده؟ نعم، وين الكلمة؟ ارفع يدك على ما بعده. تمام، أين متعلق فبما رحمة الرحمن؟ الفعل لنت. والخطاب لمن؟ الرسول. طيب، قال الله تعالى فاعفوا عنهم. يا زكي، اعفوا عنهم واستغفر لهم. اعفوا عنهم بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للنبي. كل الخطاب للرسول في هذا وهذا. في حق الله. أحسن. طيب، ألا يمكن أن يشمل استغفر لهم في حق الله وحقك أيضا؟ يشمل، يشمل، لأن الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معصية لله، غير الإساءة إلى غيره من الناس. الإساءة إلى غيره من الناس حق محض الإنسان إذا سمح سقط. قوله وشاورهم في الأمر. جمال، ما المراد بالأمر؟ الذي ايش؟ طيب، هل لك ان تعطينا مثالا على امر خاص استشار فيه الرسول عليه الصلاه والسلام؟ نعم. مثل حينما في حد استشار النبي صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد وعلي بن ابي طالب، نعم، في شان عائشه. تمام. طيب، فيه استشاره في غير هذه؟ استشاره في اصحابه عام. نعم. اشارتهم في حفل الخندق لما اشار عليه بعض الصحابه في الخندق. من هو؟ اشار عليه الصحابي سلمان الفارسي. طيب، في ايضا استشار الرسول في الخندق هل يعطي الاحزاب من تمر المدينه لينصرف، ولكن السعدان او السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة منع ذلك، قال منك. طيب، على كل حال أمثلة كثيرة. قوله إذا استشارة أخرى. إيش؟ استشارة أخرى أيضا. استشارة الرسول إيش؟ واجد فيها أمثلة كثيرة. طيب، قوله إذا عزمت فتوكل على الله، ما الفائدة من هذه الجملة؟ مؤذن. يعني لا تعتمد على مشورتهم وتظن ان مشورتهم يكون بها النصر. طيب، اظن ما زلنا في الفوائد. المشوره. طيب، ها الامر بالمشوره قفل عليه. فوائد الشورى. طيب، قال الله عز وجل فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ما الذي ذكرنا من فوائد اعفوا عنهم واستغفر لهم؟

ربي بيشرط مع الناس بقروش؟ والعوام هوام، حط له طعم وتوفد كل تبي إلا ما شاء الله. نعم إيش؟ والله يا أحمد لو يعطونا الأطباء حبوب